بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، في ليلة 37 للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل بقوله: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في هذا الباب وهو في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفراش هو ما يتخذ مما يقي الجلوس أو النوم على الأرض، وهو معروف ما يجعل تحت ما يجعل للجالس أو النائم يفترشه دون الأرض. والمقصود بهذا الباب هو في نوع فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه من الزهد في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. وذكر جملة من الأحاديث تحت هذه الترجمة، ابتدأ بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. إنما كان، إنما تدل على الحصر، يعني ليس له فراش إلا هذا الفراش. إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه. والفراش قد يتخذ للجلوس، ما يجلس عليه الجالس أو ما ينام عليه، وفي الغالب أن ما يعد للنوم يكون ألين مما يعد للجلوس، لأن الجلوس يسير ويتجزأ الإنسان بأي شيء، وأما النوم فإنه يحتاج إلى ما يقي البدن من قساوة الأرض. وهذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه، قالت: من أدم. وأدم هو جمع الأديم، والأديم هو جلد الجلود التي تتخذ من بهيمة الأنعام عند ذبحها، عندما تعد للاستخدام بالدبغ وبغيره من أنواع المعالجة، بحيث تصبح معدة للاستعمال. قالت: من أدم، أي من أنواع هذه الجلود. حشوه ليف، يعني هذا الأديم جعل فيه حشو من ليف، والليف معروف وهو ما يكون بين أنواع الجريد من النخل، وما يكون حول الجريد من هذه المادة التي تعرف بالليف. ومعلوم أن الليف الذي يكون من النخل أنه جاف، ولربما اشتد وأصبح يعني غليظا، فهذا حشو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليف النخل وما يكون حول الجريد من هذا الليف. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متوسعا في الفراش ويتخذ الوثير منه، وإنما كان يكتفي بهذا الفراش الذي يكون يعني من الأديم ويحشى من الليف الذي يخفف وطأة الأرض ويكون ألين. ومع هذا فهو من أنواع الفرش الخشنة كما هو معلوم. وقولها إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس له إلا هذا الفراش، ولربما كان له بعض الأنواع الأخرى في بيوته الأخرى وهي قريبة من هذا النوع. نعم. أحسن إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت من أدم حشوه ليف. وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات كان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت رضي الله عنها قلنا هو فراشك إن إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا هو أوطأ لك. قال صلى الله عليه وسلم ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عائشة وأيضا من حديث حفصة رضي الله عنهما. سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت من أدم حشوه ليف. وهذا ضعف بعض المحققين إسناده، ولكن يشهد له ما تقدم في الحديث السابق وهو صحيح، وقد أخرجه الحديث الأول الإمام مسلم أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم من أدم يعني من أنواع هذه الجلود. وقولها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك يعني الفراش الذي أعد له في بيتك. قالت من أدم حشوه ليف، وهذا موافق لما تقدم. وسئلت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا نثنيه ثنيتين. المسح هو ما اتخذ من أنواع الفرش من الصوف، وهو من أنواع أيضا الجلود التي بقي شعرها فيها، فإن هذه الجلود وما يتخذ منها إما أن يبقى على طبيعته بعد تهيئته ليكون يعني أدفأ في البرد، وإما أن ينزع منه الشعر ويتخذ منه أنواع من الأحذية وأنواع من القرب وما يحفظ فيه الماء. فالمسح هي الجلود التي بقي فيها الشعر والصوف. قالت نثنيه ثنيتين فينام عليه، يعني أنهم يجمعون طرفيه بحيث يكون قد ثنيا ويفترش النبي صلى الله عليه وسلم طبقتين منه. قال فلما كان ذات ليلة، قالت فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات كان أوطأ له، يعني قدرت حفصة رضي الله عنها قالت لو ثنيته أربع ثنيات بحيث يجعل على أربع طبقات كان أوطأ له يعني ألين له. وهذا دليل على اشتغال أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبراحته واجتهادهن في ذلك. قالت فثنيناه له بأربع ثنيات، فلما أصبح قال ما فرشتم لي، قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك، يعني لم يتغير جنسه، لأنه كأنه تغير على النبي صلى الله عليه وسلم في وطأته ولينه، فقالت هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات، يعني أنه جعل على أربعة أطباق. قلنا هو أوطأ لك، يعني قدرنا أن هذا أوطأ وألين لك. قال عليه الصلاة والسلام ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة، منعتني وطأته يعني لينه صلاتي الليلة. هذا الحديث إن ثبت يدل ما عليها الناس اليوم من تفريط في اتخاذ هذه الفرش الوثيرة التي إذا نام فيها الإنسان لا يشعر بنفسه لليونة هذه الفرش. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استنكر وطأة هذا الفراش ولينه وأخبر أنه منعه من صلاته، ولا يكون هذا منعه عن تعمد ولكنه نام بقدر الله، فرأى أن هذا بسبب لين الفراش، وهو مسح يعني من أنواع الصوف الذي لا يكاد يطاق الآن أن يفترش، فكيف بحالنا اليوم؟ ويشكو الكثير منا عن كثرة النوم وعن النوم عن الصلاة والتأخر بسبب هذه الراحة وبسبب هذا التوسع في أنواع الفرش وهذه المكيفات شديدة البرودة، والإنسان ينام لا يسمع صوتا ويغلق الأنوار وكأنه في ليل في ليله وفي نهاره، وخاصة إذا لم يستعد للاستيقاظ ولم يكن ممن يخف نومه كبعض الشباب الذين ينامون الساعات الطوال، ينامون عن الصلوات ويقول نمت وأنا نائم. النوم ليس كله عذر، النوم الذي يكون عذرا هو ما كان عن استعداد، أن يستعد قبله للاستيقاظ ويأخذ بالأسباب. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قبيل الصبح نصب ذراعه، يعني ينصب ذراعه على الأرض ويتوسد كفه وقد نصب ذراعه، ومعلوم أن هذا يكون ارتفاع الرأس والبدن عن الأرض ارتفاع يعني على هيئة المتكئ، كل هذا من أجل الحرص على الصلاة. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال ينام تنام عيني ولا ينام قلبي، فكيف بنا نحن الذي تنام قلوبنا وأعيننا؟ وقد يكون الإنسان متسبب في ثقل النوم بسهر يعني لا يكاد ينام إلا قبيل الفجر، ولا يكون هناك حرص ولا استعداد ولا اتخاذ الأسباب، ثم لا يكاد يستيقظ إلا من الضحى يقول أني معذور. هذا ليس بعذر. وينقل عن الشيخ عبد العزيز، وأنا ما وقفت على الفتوى، أنه يقول إذا نام ولم يتخذ المنبه ونام عن الصلاة حتى يخرج وقتها فإن هذا كفر، لأنه عن غير، لأن هذا يكاد يكون عن تعمد، لا يتخذ الأسباب ولا يتخذ من هذه المنبهات أو يوصي أهله أو أن ينام النوم الذي يرجو معه أن يستيقظ. أما أن ينام قبيل الصلاة من غير استعداد للاستيقاظ ثم يقول نمت غلبني النوم، هذا ليس بعذر. ولهذا لو كانت عنده طائرة أو سفر أو اختبار أو وظيفة أو مسابقة مالية أو مساهمات مالية ما ينام، يبقى يعني مستعدا قبلها بأيام حتى لا ينام عن وقت الرحلة أو وقت الوظيفة أو وقت المصلحة الدنيوية. فلماذا لا يفرط في المصالح الدينية ويعتنى بالمصالح الدنيوية؟ كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه عنايتهم بدينهم أعظم من عنايتهم بدنياهم، والناس اليوم عنايتهم بدنياهم أعظم من عنايتهم بدينهم، كما قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني لاحظوا الوصفين خير وأبقى، لأن المقارنة تكون بين الخيرية والدوام، فقد يكون ما هو خير قصير، وأما إذا اجتمع في الشيء أنه خير وأبقى ما بقي وجه للمقارنة في تفضيل يعني القليل الزائل على الكثير والخير الدائم. بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا كلام من؟ كلام رب العالمين، ليس هو كلام بشر ولا ملك، كلام رب العالمين، ومن أصدق من الله قيل. بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله. والآخرة خير وأبقى، خبرين، أحدهما خبر عن حالنا والآخر خبر عن الواقع. بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا حالكم، والواقع والحال أن الآخرة خير وأبقى، وهذا معدود عند العلماء وعند العقلاء أنه سفه، يعني من يؤثر على الخير الباقي ويقدم القليل الفاني هذا نوع سفه. ولهذا في التجارة من يغبن في البيع والشراء ويشتري السلع الكاسدة بثمن فوق ثمنها يعد هذا سفيه، وهذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله. لأن السفة على قسمين، سفة في مصالح الدنيا وهذا أهون، وسفة في مصالح الآخرة، وهذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله. الأعمار تنقضي والأيام تمر، والناس مشتغلون بالدنيا مفرطون فيما يبقى في ذلك المنزل الذي هو منزل كل واحد منا أبد الآبدين، في أحد الدارين، إما في الجنة وإما في النار. فهذا الأمر هو الذي ينبغي أن يجتهد فيه، وهذا هو المستقبل الذي ينبغي أن يسعى إليه، ليس جمع الأموال وتكديس الثروات للأبناء، يقال أريد أن أؤمن مستقبل الأولاد، مستقبلهم في طاعة الله. وما ورث والد لولد أعظم من ميراث التقوى، أن يربيهم على تقوى الله وأن يكون لهم قدوة في طاعة الله فيتأسون به. ومهما طال الزمن أو قرب فالأبناء مآلهم إلى طريقة أبيهم في الغالب، فإن ورثهم التقوى ورأوا من أبيهم الحرص على الآخرة حرصوا عليها واجتهدوا فيها، وإن رأوا البيت الذي ينشأون فيه لأن يكبروا وليس لهذا البيت عناية بالطاعة ولا بالعبادة، لا يمكن أن ينشأ هؤلاء الصغار نشأ الصالح من فراغ. وقد يوفق بعضهم للتوبة في وقت متأخر، لكن عندما ينشأ منذ الصغر على هذه الأمور العظيمة تقرأ عليهم هذه الآية يبين لهم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وهكذا. فما هذا الحديث إلا هو نوع مقارنة بين فراش في الدنيا تنقضي هذه الدنيا ويقضي الحاجة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أن هذا لربما منعه من صلاته امتنع منه، وأي فراش هذا؟ يعني من هذه الجلود الخشنة، ومع هذا رأى أنه شغله عن صلاته، فأمر بأن يعاد فراشه إلى طبيعته، يعني يكون على ثنيتين وعلى طبقتين مع شدته عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في هذا الباب العظيم، وهو تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتواضع صفة عظيمة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفات المؤمنين، وهو خفض الجناح والتواضع للمؤمنين وعدم التكبر عليهم، كما وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ففيهم ذل ليس هو ذل مرجعه إلى الهوان، ولكن هم الذين تذللوا للمؤمنين وهم الذين تواضعوا لهم، وإمامهم في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير من تواضع على شرفه وعلى فضله وعلى منزلته العظيمة، فهو أعظم الناس تواضعا. هذا النبي الكريم ما من فضيلة إلا وقد سبق إليها، يعني الناس الآن من الناس من يفتخر بالنسب، منهم من يفتخر بالعلم، منهم من يفتخر بالعقل، منهم من يفتخر بالحكمة، منهم من يفتخر بالعبادة، منهم من يفتخر بالتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له هذه الخصال كلها، فهو خير من اتقى الله وخير من عبد الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاه بالرسالة. وليس في بني آدم رجلا أكرم على الله عز وجل من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم بني آدم وهو سيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب لواء الحمد. قيل أن لواء الحمد لواء ينصب له يوم القيامة يغبط عليه من الأولين والآخرين، وهو صاحب الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها الخلق والأنبياء والرسل وأولو العزم، بدءا بالأنبياء بأبيهم آدم ومن بعده، كل يقول لست بذاك، إلى أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفع بين يدي ربه تحت العرش فيشفع، وهو أول من يقرأ باب الجنة وأول داخل للجنة، وهو أكثر الناس تبعا، وهو خليل رب العالمين. فإن الخلة لم تثبت إلا لرجلين من بني آدم، لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم، كل بني آدم من آدم، وآخر رجل يكون في هذه الدنيا سيدهم وإمامهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الوسيلة، وهي درجة في الجنة لا تكون إلا لعبد صالح، وهي أعلى درجات الجنة، ليس فوقها شيء إلا عرش الرحمن، فهي منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو يمشي على الأرض، وبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، وبشره الله بالنصر والتمكين وهو في هذه الحياة، وخير عند موته بين أن يبقى في أمته أو يلتحق بالرفيق الأعلى، فاختار الموت، ولا يحصل هذا لغيره. فهذا النبي الكريم أعطاه الله من المناقب والفضائل والشرف والعز ما لم يحصل لبشر، ومع هذا هو في غاية التواضع واللين والتذلل للمؤمنين، حتى إنه يمازح الصبي ويسلم على الصبيان، وتأتي المرأة تسأله حاجتها فلا ينصرف حتى تنصرف، ما صافح أحدا فقبض يده قبل أن يقبض ذلك المصافح. هذا غاية الشرف، هذا غاية حسن الخلق، أن يجمع بين شرف المنزلة وعظم التواضع واللين والرفق عليه الصلاة والسلام. فأورد المصنف رحمه الله جملة من هذه الأحاديث في تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر في بداية هذه الأحاديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. لا تطروني، الإطراء هو المبالغة في المدح، الإطراء هو المبالغة في المدح والتجاوز في الثناء. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ما هو إطراء النصارى لعيسى بن مريم؟ زعموا أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك. الجملة الأولى فيها نهي: لا تطروني، والثانية فيها تشبيه بسبيل النصارى، تحذير من سبيل النصارى في نبيهم الذي غلوا فيه. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ثم قال: إنما أنا عبد، لست برب ولست بإله ولست بملك، وإنما عبد لله، إنما أنا عبد، والعبد عابد لربه ليس له من الأمر شيء. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليلزم هذه الوصية، محبة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته ليس بالغلو فيه. ولهذا أسعد الناس بمحبته وأولى الناس بولايته عليه الصلاة والسلام هم الذين التزموا هذه الوصية: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، عبد لله. بعض من يدعي محبته ويغلو فيه وينشد القصائد فيه ويغلو فيه، كقول القائل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. يعني يقول: ما لي من ألوذ به، إذا نزل البلاء ونزلت الحوادث العظيمة العامة أين الله؟ يعني أين عقول من ينشدون هذه القصائد؟ الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نقرأ القرآن، لكن من الذي يعقل؟ فيأتي من يقول: ما لي من ألوذ به، يعني ليس له ملال وليس له مفزع عند الشدائد إلا التوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. أين رب العالمين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذا حقه، لا يجعل ندا لله. ولهذا لما جاء رجل وقال: ما شاء الله وشئت، للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة والله له مشيئة، لكن كره أن تقرن مشيئته بمشيئة الله، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، لأن مشيئة العبد لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلو فيه، خصوصا من ينتسب للعلم للأسف، ويحفظ هذه القصائد وينشدها ويدعي أن هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. هذه الجملة فيها رد على طائفتين: عبد الله فيها رد على الغلاة، ورسوله رد على الجفاة. عبد مرسل، رسوله هذه منزلة عظيمة، رسول الله أي منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ رسول الله، الرسل يكرمون بإكرام من أرسلهم، ولهذا إذا جاء رسول من ملك أو من وجيه أو من أمير قال: أنا رسول فلان، أنا رسول فلان إليكم، فالناس يعظمونه بتعظيم من أرسله ولا يتجرؤون عليه، لأنهم يعلمون من الذي أرسله. فهذا ليس برسول بشر، رسول رب العالمين، طاعته من طاعة الله ومحبته في الله. ومن كفر برسالته كفر بالله، ولهذا شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مبناها على تحقيق العبودية لله وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والمتابعة. فقوله قولوا عبد الله ورسوله هذه فيها تنبيه لأمرين عظيمين: أنه عبد ليس بإله، وأيضا العبودية الشرف، شرف. والله ما اتصف رجل، بل ما اتصف مخلوق بوصف أعظم من أن يتصف بأنه عبد لله، عبد لله، ليس للبشر وليس للحجر وليس للأصنام وليس للجن ولا للملائكة، عبد لله. وهذا العبد الذي حقق العبودية مآله إلى الجنة، وهذا هو الفارق بين أهل الجنة والنار، عباد الله في الجنة وعباد المخلوقين في النار. من عبد المخلوق سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا كلهم في نار جهنم. ذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات أن النصوص ما فرقت بين من أشرك بالملائكة أو أشرك بالرسل أو بالأصنام، يقال لا، هذا عبد محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمشرك، كلهم مشركون. من عبد جبريل أو عبد نبينا صلى الله عليه وسلم أو عبد إبراهيم أو عبد الصالحين كلهم مشركون في نار جهنم، لأن هذا مقام الربوبية، فمن صرفه لغير الله كان مآله إلى الخلود في النار والعياذ بالله. فلا يمكن لإنسان أن يلقى الله بوصف أعظم له وأنفع له عند الله وأرجى في نجاته من أن يلقى الله وهو عبد لله، ما أشرك في عبادته لله أحدا، هو عبد لله في ركوعه في سجوده في خضوعه في صدقته في صلاته في صومه، عبد لله محس في الصلاة وفي الصوم وفي الظاهر من الأعمال الصالحة وفي الباطن في السراء والضراء في الكرب واليسر في الشدة والرخاء، وإذا به ملازم العبودية، إن ابتلي صبر وإن أعطي شكر وإن ابتلاه الله علم أن له ربا رحيما، ما ابتلاه إلا لمصلحة له، يعلم الله أن عبده إنما يصلحه هذا الأمر. والوصف الثاني أنه رسول الله، وهذه منزلة عظيمة، هو رسول الله. ولهذا بعض الناس خاصة بعض المتأخرين إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وسيدنا، ويظنون أنهم أتوا بأوصاف أفضل من رسول الله، بينما كان الصحابة أخبرنا رسول الله أخبرنا نبي الله. فالأحبة كثير والسادة كثير، ولكن رسول الله، ليس هناك رسول لله إلا هذا النبي الكريم. فلماذا نترك هذا اللقب وهذا الشرف العظيم ونصفه بما يشاركه فيه غيره؟ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم له من المحبة ما لا يمكن أن يصرف لمخلوق، المحبة في الله أعظم مراتبها أن تكون محبا لرسول الله. لا يجوز أن تتقدم محبة والد ولا ولد ولا عالم ولا قبيلة ولا زوجة ولا أحد من الخلق على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة الله هي الأصل، والمحبة في الله هي من محبة الله، وأعظم من يحب في الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نترك الإطراء والغلو، وأن ميزان المحبة وضابط المحبة وصدق المحبة والولاية للنبي صلى الله عليه وسلم أن نقول ما علمنا رسول الله، نقول عبد الله ورسوله، فننفي الغلو الذي أحدثه الغلاة، ونبرأ إلى الله من التقصير الذي سلكه الجفاة الذين يجعلونه كغيره من الناس، بل هو رسول الله ليس كأحد من البشر، رسول شرفه الله بهذه الرسالة، أوجب طاعته على كل رجل من الإنس والجن، ومن حاد عن طريقه وتنكب طريقه وشاق سنته فعلى قدر مخالفته للسنة فهو يسعى في هلاك نفسه، شعر أم لم يشعر، وعلى قدر تمسكه بهديه والأخذ بسنته فإن الإنسان يسعى في نجاة نفسه. فلا نحدث عبادة ولا نتقدم بين يديه بعمل ولا نتفضل عليه في طاعة، بل هو قدوتنا وأسوتنا وإمامنا في كل ما نأتي ونذر، لا نتجاوز سنته ولا نستحسن شيئا مما تستحسنه النفوس، وإنما نلزم هديه ونلزم غرزه، كما أرشد أعرف الناس به أبو بكر الصديق في وصيته لعمر يوم الحديبية، يقول إلزم غرزة فإنه رسول الله، إلزم غرزة يعني لا تخالف. ولهذا لا يعرف لأبي بكر منذ أن أسلم إلى أن لقي الله أنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور. وقد يحصل من غيره، ولكن هذا الرجل شرفه الله بالعلم والفضل، ما عرف الناس أنه أعلم الناس بدين الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما عرف لأبي بكر مسألة خالفه فيها غيره إلا كان الصواب مع أبي بكر. كل المسائل اختلفوا في موت النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في الإمارة، اختلفوا في تسيير جيش أسامة، اختلفوا في قتال المرتدين، وكان الصواب في هذه المسائل العظيمة كلها مع أبي بكر الصديق. هذا مثال لقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا جاهد في الله حق جهاده، وأطاع رسوله، وصدق يوم كذب الناس، فكان جزاؤه من ربه أن هداه الله هداية لم تحصل لغيره. حتى إن عمر صاحب الهمة صاحب العزيمة على الطاعة كان ينافسه، فعرف أنه لا يمكن أن ينافس أبا بكر لا في العلم ولا في الصدقة ولا في الثبات على الدين، مع عظم منزلة عمر. من عمر؟ هو ثاني رجل في الأمة بعد أبي بكر، نبيها هو أفضلها، ولكن في الأمة أفضل رجل في الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ومع هذا ما بلغ عمر رضي الله عنه منزلة أبي بكر. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي إليك حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني لي إليك حاجة. امرأة ليس برجل، وقد لا تعرف في الناس، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي إليك حاجة، يعني إني أريد منك حاجة وأن تقضي لي حاجتي. فقال عليه الصلاة والسلام: اجلسي في أي طرق المدينة، اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك. ما هذا التواضع! كان من عادة الملوك وما زال أن الذي له حاجة يأتيهم في أماكنهم في مجالسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذه المرأة: اجلسي في أي طرق المدينة. من الذي يجلس في الطريق؟ ومن الذي يقضي حاجة الناس في الطرق؟ كثير من الناس قد يجد نفسه يعني لا تطاوعه لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسي في أي طرق المدينة، ويجعل الخيار لها، ما حدد وعين لها طريقا، قال اجلسي في مكان كذا، اجلسي عند المسجد، اجلسي في أي طرق المدينة. وهذا أيضا أنه لم يطلب منها أن تجلس في بيتها حتى يعني لا تكون خلوة، والنبي صلى الله عليه وسلم معلم للأمة، فهي امرأة غريبة يقضي حاجتها في الطريق ويجلس إليها في أي مكان شاءت. اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك، أنا الذي آتيك. وهذا غاية التواضع وغاية الرفق والرحمة بهذه الأمة. هذا التواضع العظيم لا يوجد الآن يعني حتى في أقل الناس، يعني أن يتواضع لامرأة وأن يأتيها في أي مكان تحدد في الطريق ويقضي لها حاجتها. يعني الآن إن تواضع الرجل يقول: تأتيني في يوم كذا وكذا، ويسمعها من الكلام الطيب. أما أن يأتيها في مكانها وتحدد المكان وهو في طريق ثم يجلس إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على عظم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخاص أن هذه مرأة، ومعلوم أن الكثير من الناس قد لا يعبأ بالنساء، ولأن ليس لها ذلك القدر عند الناس وليس لها أثر، ولكن هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد به ما عند الله لا ما عند الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث في إسناده ضعف، وأما ألفاظه فالكثير منها ثابت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عيادته للمريض وعيادته للغلام اليهودي، وهو ليس بمسلم الذي دعاه للإسلام فاستجاب له وهو في مرض موته. هذا شاهد لعيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمريض، وكذلك كان يعود أصحابه ويسأل عن أحوالهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه، وهذا خلاف حال أهل الشرف والفضل، فإن أعمالهم وأشغالهم قد تمنعهم من عيادة المرضى، ليس لكبر، ولكن كلما شغل الإنسان كلما انشغل عن بعض هذه الأمور. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعود المريض وكان يواسي أصحابه عليه الصلاة والسلام، ويشهد الجنائز، يشهد الجنائز أي يتبع الجنائز، وهذا أيضا ثابت، فإنه كان يشيع الجنائز، ولربما جلس عند القبر ولم يجهز فيعظهم ويأمرهم بأن يستغفروا للميت ويقول إنه الآن يسأل، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويركب الحمار، وهذا أيضا ثابت أنه كان يركب الحمار والبغل ويركب الناقة، كل ذلك مما دلت عليه السنة. ومعلوم أن الحمار ليس هو مما يرغب في ركوبه وفي استقلاله أهل الشرف والفضل، وإنما كانوا يركبون الإبل والخيل، الإبل لشرفها ولصبرها على الجوع والعطش، ولأنها أصبر يعني بهيمة الأنعام على العطش وعلى الجوع، وهي تعد من أنفس أموال العرب، ولهذا كانوا يقدرون الديات، يعني دية الإنسان كانوا يقدرونها بالإبل، لأنها أقرب ما تكون عندهم يعني في نفاسة هذه النفس التي أزهقت واستحق ولي القصاص الدية، يقدرونها بالإبل. وكذلك الخيل فإنها أيضا شريفة، وكانوا يتنافسون في تربيتها في رعايتها لسرعتها، وهي من وسائل الانتقال في الحرب والكر والفر، وكانوا يعظمونها، ولهم فيها قصائد ولهم في الثناء عليها وفي وفائها يعني أقوال كثيرة. وأما الحمير فلا يرغب فيها لأنها ليست لها تلك الفوائد، ولأنها بطيئة الحركة وأيضا قليلة الفهم، بخلاف الخيل ففيها ذكاء والإبل ففيها ذكاء، فلا يرغب فيها. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يركب الحمار في تنقله في بعض طرقات المدينة وأسواق المدينة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يجد في نفسه يعني أن يركب الحمار، بخلاف من يترفع عن هذا الأمر. هذا من تواضعه. ويجيب دعوة العبد، يجيب دعوة العبد الرقيق، ولو كان رقيقا مملوكا، لا يقول أنا سيد ولدي آدم كيف أجيب دعوة هذا العبد، كما يفعل بعض المتكبرين من ممن لا فهم له، يظن أنه إذا استجاب لمن دونه أو لرقيق أو لعبد أو لما يظن أنه دونه في النسب أن هذا حط من قدره. فهذا فيه تذكير لهذه الأمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم في الشرف والنسب ليس هناك أشرف من بني هاشم من العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صفوة الصفوة من النسب، ومع هذا هذا النسب وهذا العلم وهذه الرسالة وهذا الفضل وهذه السيادة وهذا الشرف ما كان يمنعه من التواضع وأن يلبي دعوة الضعيف والفقير والعبد. قال: وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم، يعني في سيره لبني قريظة لما نقضوا العهد بعد غزوة الأحزاب، سيروا على حمار مخطوم بحبل من ليف، يعني خطامه حبل من ليف، وهذا ليس من أنواع الحبال التي يرغب فيها، وإنما هو شيء يعني يسير، عليه إكاف من ليف، أي على هذا الحمار إكاف، والإكاف هو ما يجعل على ظهر الحمار ليتقى به عند الركوب عليه، والذي يجعل على ظهر الخيل السرج، والذي يجعل على ظهر البعير هو الرحل، فالإكاف للحمير يجعل على ظهر الحمار ليتقي من يركب على ظهره، يعني ظهر الحمار. فهذا الإكاف أيضا من ليف، يعني ليس من أنواع الأقمشة اللينة وإنما هو من ليف، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في مركبه في ملبسه وفي هديه وفي استجابته لمن يدعوه عليه الصلاة والسلام، فهو قدوة لهذه الأمة في هذه الأخلاق العظيمة. هذا التواضع زاده شرفا إلى شرفه. نتوقف عند هذا الموطن من قراءة الكتاب هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو علقتم لنا حفظكم الله على هذه الآية ويقول الله جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، جزاكم الله خيرا. نعم، هذه الآية عظيمة، وينقل أن أحد السلف وعظ أخاه بها: أفرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فما أنقر عليه هذه الآية حتى غشي عليه ومعه ابن، فقال له بعد أن أفاق: يا بني، ما هو إلا أن قرأ عليك هذه الآية فغشي عليك. قال: يا بني، لو علمت ما في هذه الآية، يعني من الوعيد ومن هذا الأمر العظيم. وهذه الآية متضمنة لأمرين: الأمر الأول أن هذا المتاع الذي يمتع الله به الناس سنين، وهي مدة هذه الحياة وطول العمر، لن يغني عنهم إذا جاءهم ما كانوا يوعدون من العقوبة إن كانوا مستحقين لها. ففيه عبرة وموعظة أن هذا المتاع لا يغني عن صاحبه شيئا، إذا كان مآل هذا الممتع إلى أن يلحقه ذلك الوعيد الذي هو في انتظار كل من حاد عن دين الله وعن شرع الله. ففي هذا عبرة وموعظة، وهذا أمر معروف أن الإنسان العاقل لو قيل له تخلد في هذه الدنيا وتعطى الدنيا بأسرها ثم بعد ذلك تعذب في نار تبقى فيها يوم أو يومين من نار الدنيا ما رضي، لأنه لا طاقة له بها، فكيف بالخلود في نار فضلت على هذه النار بسبعين ضعف ولا طاقة للإنسان بها. نحن الآن لا نطيق الخبز في نار الدنيا عندما يخرج من الفرن ما نستطيع أن نحمله في أيدينا، ليس لنا عبرة، تحترق أيدينا. إذا أخذت هذا الرغيف الذي ما جعل في هذا التنور إلا لتأكل، لتأكله، ما تستطيع تحمله على يدك ويحرق يدك، فكيف بالدخول في هذه النار التي خرج منها هذا الرغيف؟ فكيف بتلك النار التي فضلت على نار جهنم 70 ضعف؟ جاء في الحديث أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، وأوقد عليها 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. نحن الآن لا نعرف غاية الحرارة في الدنيا، أن تحمر، يحمر الحديد إذا وضع في النار، لكن هناك مراحل، يبيض ثم يسود، وهذه ما بلغتها نار الدنيا، ونار الآخرة أشد. فكيف بمن ألقي فيها ومن شفيرها؟ ما هذا معنى هذه الآية؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، متاع منقطع ولذة منقطعة وحياة منغصة. إنما العبرة بما سينتقل إليه الإنسان في الحياة الآخرة، في ذلك النعيم الذي يعيش فيه أهل الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن الذي يؤثر هذه الدنيا مع تنغيصها ومع قلتها على تلك الدار العظيمة التي وصفها الله عز وجل بأنها خير وأبقى؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الإطراء هو مجرد المدح وأن الغلو داخل فيه من باب أولى؟ وإن كان غير ذلك فكيف يوجه تفسير بعض الشراح للإطراء بمجرد المدح؟ جزاكم الله خيرا. الإطراء هو المبالغة في المدح، والمدح منه ما هو بحق ومنه ما هو بباطل. فالمدح بحق هو الثناء على صاحب الفضل من باب التشجيع أو من باب التزكية التي يترتب عليها مصالح دينية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أصحابه وذكر فضائلهم ومناقبهم، وهذا من باب التشجيع لهم ومن باب أن يعرف صاحب الفضل. وأما إذا كان لغير مصلحة وإنما هو الإطراء والثناء من غير مصلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال: احثوا في وجوه المداحين التراب. حتى المدح إذا كان ليس له مقصد شرعي، مجرد التزلف للناس، بعض الناس إذا لقي الرجل يعني أفاض في مدحه والثناء عليه من أجل أن تكون له منزلة عنده، وإذا تركه تكلم في عرضه، هذا غاية السوء والعياذ بالله. وهو ذو الوجهين، يثني في الوجه ويذم في الغيبة. والمؤمن الناصح يعني إذا غاب عنه المسلم أثنى عليه، وإذا لقيه لم يغلو فيه بل ينصح له ويقدم النصح له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الإطراء المذموم في الحديث هو المبالغة في المدح أو أنه تجاوز الحد في المدح؟ يقول: وهل يوجد فرق بين المبالغة وتجاوز الحد؟ المبالغة هي تجاوز، المبالغة التجاوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر من الحديث قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مدحه الذي هو مستحق له، لأن هذا من إظهار فضله وفيه التأسي به، ولهذا هو قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله. لماذا قال هذا؟ هل قاله افتخار؟ قال ليبين لنا هذا الأمر وليزيل تلك الشبهة عن أولئك الذين ظنوا أن عمله قليل. فالإطراء المنهي عنه هو تجاوز قدر المنزلة والغلو في الرجل. وأما المدح إذا كان بما في الرجل فهذا فيه تفصيل، إن كان له مبرر شرعي لا بأس، وإذا كان بغير مبرر ولو كان صحيح، مثل إنسان رأيت عنده علم أو عبادة تقول أنت عالم أنت عابد أنت صالح، قد يصدق هذا في بعض من نحسن الظن بهم من إخواننا، لكن ليس من المصلحة أن تواجهه بهذا، لأن هذا فيه فتنة للممدوح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنق أخيك، فهذا قطع للأعناق وقسم للظهور. وما فتن كثير من الشباب وبعض من ينتسب للعلم إلا بالثناء اللي قطع ظهورهم، يسمعون الثناء فيغتر بنفسه يظن أنه عالم وعلامة، وأصبح لا تطيب نفسه إلا إذا قيل العلام الفلان، فمسكين يخدع في نفسه. وغاية الغش أن يخدع الإنسان في نفسه، يعلم من نفسه أنه ليس بصاحب هذه المنزلة، ثم يكذب فيه كذبا فيصدقها فيكون مخدوع يخدع في نفسه. ليس هناك أحد أعرف بالإنسان من نفسه، فإذا جاء من يبالغ قل أنا أعرف بنفسي، يعني لا تخادعني في نفسي أنا أعرف بنفسي. وأكثر الناس الإنصاف قليل، إما غلو أو ذم وتجاوز الحدود في يعني الإنصاف. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز الجلوس في المقبرة؟ الجلوس إن كان لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجدوا القبر لم يجهز فجلسوا، وكذلك انتظار الجنازة أو انتظار يعني دفن الميت ثم بعد ذلك يعزى أهله لا بأس. وكذلك لو جاء إنسان وجلس في ناحية من المقبرة يتذكر حال أهل القبور لا بأس. أما الجلوس تعبدا أو للعبادة أو للصلاة أو الدعاء فهذا منهي عنه، والمقابر ليست من أماكن العبادة، وإنما هي موعظة يتعظ الإنسان من زيارة القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا فاتتني السنة الراتبة هل أصليها بعد صلاة الفريضة، وهل أقرأ فيها سورة مع سورة الفاتحة، ويقول وهل لصلاة الجمعة سنة قبلية جزاكم الله خيرا؟ نعم إذا فاتت السنة الراتبة فيشرع قضاؤها، والمسألة فيها خلاف، والخلاف أيضا في أنواع الرواتب التي تقضى، فأشهر ما يقضى راتبة الفجر.